وعنوان لهذه المحاضرة يجب أن نقول: هل قلب الإنسان مسؤول عنه الإنسان؟ نعم، أنت مسؤول عن قلبك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنت مسؤول عن قلبك نعم، كما أنك مسؤول عن بصرك، كما أنك مسؤول عن سمعك. فالآن هذه مسؤولة، هذه مسؤولية، ويجب أن تعلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة كاللقمة من حيث الحجم، هي مسؤولية، مسؤولية العبد كيف يجعل هذا القلب سليم، لأن في ذاك اليوم لا ينفع المال ولا الأبناء إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نصل إلى سلامة القلب في ذاك اليوم؟ هذه المسؤولية. ضع المال أمامك، ضع الأبناء أمامك، لا هذا ولا هذا سيكون هو سبيل النجاة. سبيل النجاة سلامة ماذا؟ القلب. والقلب طريقه ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السنة الصحيحة ومن الآثار الصحيحة للوصول إلى نجاة الإنسان وإلى تطبيب قلبه من الأمراض، بالصلاة والصيام والتسبيح والذكر. ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. ولكن الذكر الصحيح الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه المسؤولية يا عبد الله مسؤولية عظيمة، سبيل النجاة يوم القيامة، سبيل النجاة في الدنيا، لأن الإعراض عن ذكر الله مآلها إلى ضنك الحياة. فتذكر أن النجاة في الدنيا وفي الآخرة بالتزام هذا الأمر. انظر إلى منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة. ألا أداة استفتاح وأداة تنبيه للمستمع، إن أداة ماذا؟ توكيد. ألا إن في الجسد مضغة. صلاح هذه المضغة صلاح الجسد والعين والجوارح، وهذه الجوارح هي السبيل إلى ذكر الله وإلى تسبيح والتهليل وإلى الصيام إلى غير ذلك. فلذلك يا عبد الله أوصيكم ونفسي على هذا السبيل وعلى هذا الطريق. وأختم الكلام بأن النهج الأول في ذلك الاعتقاد الصحيح، التوحيد الخالص لله جل وعلا، هذا الأمر الأول. لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يريدون ماذا؟ وجه، يريدون التوحيد. البغية في الذكر والقيام يريدون ماذا؟ التوحيد لله جل وعلا. وهذا معنى الاعتقاد الصحيح. لذلك أذكر نفسي وإياكم بوجوب مراعاة حال القلب. وهذا الأمر ميسور بقراءة القرآن وبالتفكير التسبيح والتهليل، وكما ذكر شيخنا شيخ خالد بالتقرب إلى الله بإطعام المسكين والمسح على رأس اليتيم، وقس على ذلك من سبل إحياء القلب وسلامة القلب والاعتصام بذلك. وهذا الطريق يا إخوان كما يقول أهل الكويت قديما وما زال، طريق العبادة طويل، طريق العبادة طويل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زال عبدي يتقرب إلي، يفيد ماذا؟ استمرار. ما زال عبد، لا تتصور تخرج من هنا وتقيم الليل يوم يومين ثلاثة تقول خلاص، أو تصوم يوم يومين، لا، هذا الطريق إلى الممات تحاول وتبذل الوسع والطاقة بالمقدور للوصول إلى حياة القلب والخروج من مرض القلب. الله أكبر. وهذا سبيلنا في الحياة، وهذا طريقنا في الحياة، هكذا السلفي، هكذا السني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.